الفصاحة في الاصطلاح وصف للكلمة والكلام والمتكلم. عرفنا فصاحة الكلمة، ننتقل إلى فصاحة الكلام. انتبه معي، أردت أن أنبه على شيء، وهو كل ما أذكره هنا موجود في الكتاب، لكن أحيانا تجد أسلوبا مختلفا قليلا بحيث يتناسب مع كل مع مع مع الجميع. أنتم معي يا إخوان؟ لكن على كل حال كل ما هنا موجود في الكتاب، مع تغيير أحيانا في بعض الألفاظ بحيث تناسب الجميع. يعني مثلا في مخالفة القياس، قال مخالفة القياس أن تكون الكلمة غير جارية على القانون الصرفي. أن تكون الكلمة غير جارية على القانون، يعني أن تكون مخالفة لقواعد الصرف، القانون الصرفي، القواعد الصرف. أنتم معي؟ فأحيانا نغير كلمة بكلمة، جملة بجملة، بحيث يكون الأمر مناسبا للجميع. وأيضا من ناحية التمثيل، الأمثلة التي تذكر هي لمجرد التمثيل لا للحصر. أنا عندما أذكر مثالا أنا أذكره لتفهم وعليك أن تقيس. أنتم معي يا إخواني؟ فالأمثلة ليست للحصر، إنما هي فقط لمجرد التمثيل. فأحيانا أذكر أنا أمثلة ليست موجودة هنا، وأحيانا تجد أمثلة في الكتاب ليست موجودة هنا، لا بأس. أنتم معي يا إخواني؟ فالأمثلة لمجرد التمثيل لتفهم القاعدة وعليك أن تقيس. يعني مثلا نحن في الغرابة ذكرنا هذه الأمثلة، ليست موجودة تماما في الكتاب. في الكتاب ذكر الهعخع والضش وكلمات أخرى، لا بأس، خذ هذا وخذ ذاك. أنتم معي يا إخواني؟ فنحن عندما نمثل لا نقصد أن نذكر جميع الكلمات، إنما هي أمثلة فقط للتمثيل لا للحصر. واضح هذا الكلام؟ لكن كما قلت لكم كل ما نكتبه على السبورة ستجده موجودا في الكتاب، أو بالعكس كل ما هو في الكتاب ستجده على السبورة بأسلوب يختلف قليلا عن أسلوب الكتاب بحيث يتناسب هذا مع الجميع. تمام يا إخواني؟ فإذا أردت أن تذاكر فذاكر من السبورة أولا، ذاكر من هذا أولا، من الذي نكتبه أولا، ثم بعد ذلك لا بأس أن تربط بينه وبين ما في الكتاب، فستجد الأمر متفقا تماما إن شاء الله بالحق. واضح هذا الكلام؟ فالعيب الأول أو الجانب الأول من جوانب الفصاحة، فصاحة الكلمة عرفناها. الجانب الثاني فصاحة الكلام. انتبه، متى يكون الكلام فصيحا؟ يكون الكلام فصيحا، ونحن نفهم معنى الكلام، الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، أليس كذلك؟ متى يكون فصيحا؟ يكون فصيحا إذا كان خاليا من أربعة عيوب، من أربعة. انتبه معي، الكلمة تكون فصيحة إذا كانت خالية من ثلاثة، الكلام إذا كان خاليا من أربعة. ما هي العيوب الأربعة؟ العيب الأول عيوب فصاحة الكلمة. الكلام لابد أن يكون خاليا من العيوب التي ذكرناها قبل قليل في الكلم. أليس الكلام يتركب في الأقل من كلمتين فأكثر؟ أنتم معي يا إخواني؟ يتركب في الأقل من كلمتين، فالكلام هو كلمات. فإذا كانت الكلمات فصيحة كان هذا مما يجعل الكلام فصيح، وإذا كانت الكلمات غير فصيحة كان هذا مما يجعل الكلام غير فصيح، أليس كذلك؟ الكلمات هي أجزاء الكلام، فلا بد أن تكون فصيحة ليكون الكلام أيضا فصيح. فالكلام الفصيح هو الذي يخلو من أربعة عيوب. العيب الأول عيوب فصاحة الكلمة، وهذا عرفناه لا يحتاج إلى تكرار. العيب الثاني والثالث الرابع، هذه عيوب جديدة. العيب الثاني اسمه تنافر الكلمات. مرت بنا كلمة تنافر لكن بين الحروف، وعرفنا معناها. طيب في الكلام لا نقول تنافر الحروف لأن الحروف في الكلم، هنا نقول تنافر الكلمات. كلمات إذا اجتمعت وجدتها ثقيلة على اللسان وصعبة في النطق، وهذا بسبب اجتماعها معا، فالصعوبة جاءت من اجتماعها، لكنك لو أخذت كل كلمة وحدها فستجد أنها فصيحة، لكن التنافر جاء من اجتماعها وتشابه حروفها. حروف في هذه الكلمة متشابهة مع الحروف في هذه الكلمة تقريبا، متشابهة مع هذه الكلمة تقريبا، فينتج من هذا ثقل في النطق. اقرأ معي هذه العبارة أو هذا البيت. يقول الشاعر: وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر. نشرح المعنى. قبر معروف، حرب هذا رجل، قبر حرب قبر زيد بمكان قفر. المكان القفر هو الذي لا أحد فيه، المكان الفارغ. ثم يقول، انتبه معي، المعنى هنا هو نفس المعنى هنا تقريبا. هو يقول القبر مكانه فارغ لا شيء فيه، فقال: وليس قرب قبر حرب قبر. يعني قبر حرب ليس قريبا منه قبر، لا يوجد قبر قريب منه. أنتم معي إخوان؟ معي أم لا؟ فهم المعنى؟ لكن المشكلة ليست في المعنى، المشكلة في اللفظ. لو أنك أردت أن تكرر هذه العبارة الثانية: وليس قرب قبر حرب قبر، ستخطئ. لو أنك كررتها ثلاث مرات متواليات فستجد ثقلا في نطقها، وستتعثر في نطقها. نجرب؟ عثمان ثلاث مرات تصدر. لا لا بس حتى يكون يعني ها؟ ليس قرب قبر حرب قبر، وليس قرب قبر حرب قبر، ليس قرب قبر حرب قبر. أنتم معي؟ فتجده يقرب بحذر. أنتم معي؟ ولولا انتباهه الشديد لأخطأ. تمام يا إخواني؟ فهذا عيب من عيوب فصاحة الكلام، تنافر الكلمات. قالوا أن تكون الكلمات ثقيلة على اللسان، لكن هذا عند ماذا؟ عند اجتماعها، لأننا نتكلم عن كلام، عن تركيب، فيه تركيب، فيه كلمات مجتمعة. فهمنا هذا؟ فهذا العيب الثاني من عيوب فصاحة الكلام. العيب الثالث هو ضعف التأليف. كلمة التأليف أي التركيب. نحن قلنا العلم الذي يتعلق بالكلمة المفردة الصرف. طيب ما العلم الذي يتعلق بالكلام؟ ما العلم الذي يتعلق بالكلام المركب؟ هو علم ماذا؟ النحو. إذن لابد أن يكون الكلام موافقا لقواعد النحو، أليس كذلك؟ ألم نقل قبل قليل إذا كان الكلام مخالفا لقواعد، إذا كانت الكلمة مخالفة لقواعد الصرف فهي غير فصيحة؟ جميل، هذا في الكلمة. طيب في الكلام، انتبه لي، انتبه لي. العلم الذي يتعلق بالكلام المركب هو علم النحو. قواعد النحو قسمان: قواعد متفق عليها، وقواعد فيها خلاف، أليس كذلك؟ هناك أمور متفق عليها: الفاعل مرفوع، المبتدا مرفوع، الخبر مرفوع، إلى آخره. وهناك أمور كثيرة مختلف فيها. انتبه معي، القواعد المتفق عليها يجب الالتزام بها. إذا خالف الكلام قواعد النحو المتفق عليها فهو كلام فاسد، لا يقال غير فصيح، لا، فاسد يعني لا يصلح، كلام فاسد لا قيمة له. هذا إذا خالف القواعد المتفق عليها. طيب إذا خالف القواعد المختلف فيها، فانتبه معي، القواعد المختلف فيها قسمان. هناك خلاف في مسائل هو خلاف قوي، فيه رأيان أو أكثر، لكنها آراء قوية، كل رأي له دليله وله حجته التي تؤيده. هذا نوع. والنوع الثاني من مسائل الخلاف، تجد رأيان أو أكثر، تجد رأيين أو أكثر، هناك رأي ضعيف قوي جدا يكاد يجمع على صحته، وتجد رأيا آخر ضعفه واضح وظاهر. أنتم معي إخوان؟ هذا النوع الثاني من القواعد الخلاف. فالقواعد المختلف فيها، هناك خلاف قوي في بعض القواعد، رأيان قويان، وهناك خلاف رأي قوي والآخر يكاد يكون باطلا. إذا كان كلامك على رأي من الرأيين القويين فهو فصيح لا بأس. إذا كان عندنا خلاف قوي فيه رأيان فخذ بما يتيسر لك، الأمر واسع في هذا، هكذا يقولون. طب إذا كان عندنا رأيان، رأي قوي جدا يكاد يجمع على صحته، ورأي ضعيف ضعفه واضح ظاهر، هل يعقل أن تجعل كلامك على هذا الرأي الضعيف؟ الحكمة أن تجعل كلامك على الرأي الصحيح، أليس كذلك؟ طب إذا جعلته على هذا الرأي الضعيف لا نقول فاسد لأنه جاء على قول لبعض العلماء، لكن نقول هو غير فصيح، هو غير فصيح. أنتم معي إخوان؟ فالخلاصة إذا خالف الكلام القواعد المتفق عليها فهو فاسد، وإذا خالف القواعد المختلف فيها لكن الخلاف فيها قوي فهو فصيح لا بأس به. وأما إذا خالف القواعد الراجحة التي عليها جماهير العلماء والتي يصفونها بالصحة ويصفون غيرها بالضعف الشديد، إذا جاء كلامك على هذا الرأي القوي فهو فصيح، وأما إن جاء على هذا الرأي الضعيف فهو غير فصيح. فهذا هو ضعف التأليف. أي سنعطي مثال، أن يكون الكلام مخالفا للراجح بقوة من قواعد الناس، للراجح ها بقوة. أنتم معي إخوان؟ جميل. طيب نريد مثال، فهمتم هذا الكلام؟ فهمتم العيب الأول؟ الثاني؟ فهمتم هذا؟ بقي أن نعرف مثال. جميل. طيب أنا أريد السبورة لأبين الكلام بالكتابة، فهل تصورون أولا ثم ذلك؟ أظن صورنا قبل الصلاة. صورتم جميعا؟ نعم. يعني لو مسحت الآن لا مشكلة؟ نعم. مسح الجميع؟ طيب انتبه معي، انتبه معي. عندنا مسألة في النحو، مسألة في النحو اسمها عود الضمير على اسم متأخر اللفظ شكرا يا مرحبا، شكرا جزيلا، تفضل يا كرام. اسمها عود الضمير على اسم متأخر اللفظ ورطب. انتبه معي، انتبه معي لتفهم هذه المسألة جيدا. انظر معي إلى هذه الأمثلة. كتب الطالب درسه، كتب درسه الطالب، بنى البيت صاحبه، بنى صاحبه البيت. انتبه، عندنا في النحو يقولون ذاك من الكتابة الأدب، ذاك من الكتابة افهم الغلط ولا تصور أو اكتب لا بأس. في النحو يقولون الضمير لا يعود إلا إلى اسم، الضمير لا يعود إلا إلى اسم. إذا كان عندنا ضمير يعود إلى شيء فهذا الشيء الذي يعود إليه الضمير يجب أن يكون اسما، هذا أول شيء. ففي كل جملة من هذه الجمل ستجد ضميرا يعود إلى اسمه. كتب الطالب درساه، هو يعني من؟ كتب درساه الطالب، هنا هذا مفعول به والجملة جاءت على الترتيب فعل فاعل مفعول، هذا مفعول مقدم جوازا كما يعرف في النحو، لكن على كل حال فيه ضمير يعود إلى المفاعل. جيد. كذلك هنا بنى البيت صاحبه، هو بنى البيت من؟ صاحبه. هو يعني من؟ أي صاحب البيت، الذي بنى البيت هو صاحب البيت. جميل. نفس الجملة، لكن أخذنا المفعول وقدمنا الفعل. بنى صاحبه، ها؟ يعني كأنهم يقولون بنى صاحب البيت البيت. وماذا بعد؟ عرفنا أن كل جملة تشتمل على ضمير يعود إلى اسمه. انتبه له، انتبه له. عندنا شيء اسمه اللفظ وشيء اسمه الرتبة. شيء اسمه اللفظ وشيء اسمه الرتبة. اللفظ يعني النطق، اللفظ يعني النطق، تلفظ، صوت فيه حروف، تمام؟ والرتبة لا يقصدون الترتيب، الرتبة يعني الدرجة، الدرجة. تعرفون في الجيش يوجد رتبة في الشرطة، يقولون لواء، كما هي الأسماء المعروفة عندهم، عقيد، مقدم، لواء، هكذا، فريق، هذه اسمها رتب، درجات. مفهوم هذان الأمران؟ جميل. انظر معي، عندنا في كل هذه الجملة، في كل هذه الجمل يوجد فاعل ومفعول، يوجد فاعل ومفعول. من حيث اللفظ في هذه الجمل يوجد دائما فاعل مفعول، فاعل مفعول، سواء تقدم أو تأخر، المهم فاعل ومفعول. من حيث اللفظ، النطق يعني، الفاعل قد يأتي أولا أو المفعول قد يأتي أولا، أليس كذلك؟ فإذا تقدم الفاعل في النطق قلنا متقدم لفظا، صحيح؟ الآن في النطق ما المتقدم؟ المفعول أم الفاعل؟ جميل، هذا في النطق، هذا أمر واضح. طيب هنا في النطق ما المتقدم؟ الفاعل أم المفعول؟ جميل. إذا في النطق إذا كان الفاعل أولا نقول متقدم لفظا، وإذا كان المفعول أولا نقول متقدم لفظا، وإذا كان المفعول ثانيا نقول متأخر لفظا، وإذا كان الفاعل ثانيا نقول متأخر لفظا. توجد مشكلة في هذا؟ جميل، هذه مسألة اللفظ، تمام؟ طيب مسألة الرتبة، الدرجة، فاعل، فاعل ومفعول، ما الأعلى درجة؟ المفعول أم الفاعل؟ بلا شك الفاعل، الفاعل هو الأعلى في الدرجة، تقدم أو الأمر ثابت، هذا الأمر لا يتغير، أنتم معي؟ الفاعل في الرتبة هو المتقدم، هو الأعلى، سواء في اللفظ تقدم أو. جميل، معي في هذا؟ أنتم معي؟ في مسألة الرتبة الفاعل هو المتقدم دائما في الرتبة، أي في الدرجة، والمفعول هو المتأخر دائما، يعني في الدرجة. فالفاعل دائما متقدم الرتبة، والمفعول دائما متأخر الرتبة. توجد مشكلة في هذا؟ لكن من ناحية اللفظ، من ناحية اللفظ قد يكون الفاعل متقدما وقد يكون المفعول متقدما. فمن هنا نبدأ بعد أن فهمنا هذه الضوابط والمقدمة، تعال إلى الجملة. هذا الضمير يعود إلى الفاعل، أليس كذلك؟ بل. جميل، هذا الفاعل من حيث اللفظ متقدم أم لا؟ نعم. إذن الضمير يعود إلى متقدم لفظا. طب وهو في الرتبة أيضا أعلى دائما أم لا؟ نعم. ورتبة. إذن هذا الضمير يعود إلى متقدم لفظا وممتاز. مفهوم هذا؟ نعم. هذا مفهوم؟ جميل، هذا أفضل شيء، هذا أفضل شيء، أن يعود الضمير إلى شيء وهذا الشيء متقدم في اللفظ وفي الرتبة معا، هذا أفضل شيء. طيب انزل معي إلى آخر مثال، هذا الضمير إلى أين يعود؟ جميل، المفعول من ناحية اللفظ متقدم أم متأخر؟ اللفظ متقدم أم متأخر؟ متقدم، هذا متقدم في اللفظ؟ لماذا تختلفون؟ يعني الأمر ملتبس يعني جدا هبلت؟ الأمر واضح، هذا متأخر لفظا. تمام؟ طيب، وهذا مفعول، والمفعول دائما في الرتبة أيضا متأخر، صحيح أم لا؟ إذن هو الضمير الآن يعود إلى متأخر لفظا، و هذا أخبث شيء، هذا أفضل شيء أن يعود الضمير إلى متقدم في الأمرين، وهذا أقبح شيء أن يعود الضمير إلى متأخر في الأمرين. أو كما كنا نقول، هنا اجتمع الشر كله، متأخر في كل شيء، في النطق متأخر، وفي الدرجة أيضا هو في أسفل سافلين. أنتم معي أخواني؟ طب هنا وهنا يوجد تفاوت، هنا هو يعود إلى متأخر في اللفظ لكن متقدم في الرتبة، صحيح؟ نعم، هذا متأخر لفظاً لكن هو فاعل في الرتبة دائماً متقدم، وهنا أيضاً هو يعود إلى متقدم لفظاً لكن متأخر رتبة. على كل حال، هنا يوجد تقدم في شيء، أليس كذلك؟ هنا يوجد تقدم في شيء من الشيئين، وهنا يوجد تقدم في الشيئين، فعلى كل حال هذا جيد، لا بأس، تقدم في الشيئين ممتاز، تقدم في شيء واحد جيد، كما قالوا العمش أفضل من العمى، أليس كذلك؟ يقول العمش الأعمش يعني الذي ضعيف الرؤية، هذا أفضل من الأعمى، أليس كذلك؟ يرى شيئا، لكن هنا ما هذا؟ هذا هو الأعمى. أنتم معي إخواني؟ هذا الذي يعود فيه الضمير إلى متأخر اللفظ و هذه المسألة عند جمهور النحاة لا تجوز، جمهور البصريين، جمهور النحاة يقولون لا يجوز، لا يجوز أن يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبا. هذا الأمر واضح؟ هذه مسألة نحوية من مسائل الخلاف التي فيها رأي قوي ورأي ضعيف. تمام يا إخوان؟ يعني لا نحتاج إلى ضمير، لو أتى ضمن صاحب البيت يعني صاحب استخدم هذا. تعرفون في النحو، في النحو يقولون يجب أن يتقدم المفعول، عندما تدرس في نصل في المتممة إلى باب الفاعل والمفعول، يقولون هذا واجب. هنا في هذه المسألة إذا عاد الضمير إلى متأخر اللفظ والرتبة وجب أن يتقدم المفعول حتى نخرج من هذه المشكلة. أنتم معي إخواني؟ لأن هذا عند 95% من العلماء، في المئة من العلماء خطأ، هذا عندهم خطأ. إذا حتى تصح الجملة لابد أن يتقدم المفعول حتى نخرج من هذه المشكلة. نعم نعم، سندرس هذا في النحو، لذلك أنا أقول هذه العلوم تكمل بعضها، النحو يكمل الصرف والصرف يكمل النحو، وهما معا تحتاجهما في البلاغة، وتحتاج إلى البلاغة فيهما أيضا في بعض القواعد التي تتعلق بالمسائل البلاغية. أنتم معي إخواني؟ فهمنا هذا الكلام؟ هذا اسمه ضعف التأليف، أن يكون الكلام مخالفا للراجح بقوة من قواعد النحو، أو بعبارة أخرى أو أن يكون الكلام على رأي ضعيف من آراء النحويين. ومثال ذلك أن يعود الضمير على اسم متأخر لفظا ورتبة معا، هذا في الجملة الفعلية، وهذا أيضا في الجملة الاسمية، صاحبها في السيارة، هذا كله خطأ يا إخوان، يعني هذا خطأ وهذا خطأ. هنا الهاء تعود إلى الاسم المجرور، تمام؟ أنتم معي إخواني؟ الهاء هذا مبتدأ، والهاء تعود إلى الاسم المجرور، السيارة، صاحبها في السيارة، أي صاحب السيارة في السيارة، فالضمير يعود إلى الاسم المجرور، والاسم المجرور هنا في اللفظ متأخر أم لا؟ وأيضا في الدرجة، هذا أقل شيء، المجرورات المخفوضات هي أقل شيء، يعني المرفوعات أعلى من المنصوبات، والمنصوبات أعلى من المخفوضات، فالضمير أيضا هنا يعود إلى متأخر لفظا ورتبة، تعرفون؟ أيضا هنا يقولون يجب أن يتقدم الخبر كما سندرس في النحو، يقولون يجب أن تقول في السيارة صاحبها حتى نخرج من هذه المشكلة. وابن عقيل رحمه الله في الألفية قال لم يختلف العلماء على أن هذا خطأ، لم يختلفوا في الجملة الاسمية، في الجملة الاسمية لم يختلفوا على أن هذا خطأ، لا يجوز أن يعود الضمير إلى متأخر اللفظ المرتبة في الجملة الاسمية هذا لا يجوز باتفاق، هكذا قال في الألفية، لكن في الجملة الفعلية ممنوع على خلاف كما بينا الآن. خلاف هذا رأي، رأي ضعيف. واضح هذا الكلام؟ أنتم معي أم لا؟ فهمنا هذه المسألة؟ هذا العيب الثالث من عيوب فصاحة الكلام، بقي عيب واحد وهو التعقيد. التعقيد، تمام يا إخواني؟ مفهوم هذا؟ تمام. أنا سأترك هذا لمن شاء المصور.